إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنواصل شرح كتاب التقريب لابن جزي رحمه الله تبارك وتعالى، وكنا قد شرعنا في بيان الفنون التي أو وصلنا عند بيانه للفنون التي ذكر أن كتابه ينقسم إليها، وبدأ بالفن الأول المتعلق بالمعارف العقلية. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا ولوالديه وللسامعين: الفن الأول من علم الأصول في المعارف العقلية، وفيه 10 أبواب. الباب الأول في مدارك العلوم، وهو ضربان: تصور وتصديق. فأما التصور فإدراك الذوات المفردة كمعرفة معنى الجسم والحركة والحيوان والجماد والحادث والقديم وغير ذلك. نعم، الفن الأول المتعلق بالمعارف العقلية ذكر بأن فيه 10 أبواب. الباب الأول الذي شرعنا فيه في الدرس الماضي قال في مدارك العلوم، وقلت مدارك العلوم هي الوسائل التي يتوصل بها إلى تحصيل العلوم، فالمدارك هي الطرائق. ومدارك العلوم عند كثير من الأصوليين ممن يتكلم في هذه التقدمة التي يجعلونها في كتب الأصول عند بعض الأصوليين، فإنهم يجعلون مدارك العلوم راجعة إلى الحد والبرهان، راجعة إلى الحد والبرهان. وقد قال السفريني رحمه الله في آخر منظومته قد جعل ما يتعلق بالمدارك العقلية، فذكر أن ذلك يرجع إلى الحد والبرهان، فقال رحمه الله: مدارك العلوم في العيان محصورة في الحد والبرهان. والحد والبرهان هما ما ذكرهما المصنف هنا رحمه الله، التصور والتصديق، لأن الحد يكون بالتصور، الحد يكون بالتصور، والبرهان يعني الدليل يكون بالتصديق، بالحكم، بالإثبات والإثبات والنفي، فهو راجع إلى هذين الأمرين. وكما سنعرف إن شاء الله الحد يقدم على البرهان، الحد يقدم على البرهان، والتصور يقدم على التصديق. وقوله وهو ضربان تصور وتصديق، مدارك العلوم قال وهو ضربان تصور وتصديق، الذي هو نفسه الحد والبرهان كما يعبر عنه بعض العلماء. فالمدارك عند المؤلف رحمه الله، المدارك عند المؤلف محصورة في أمرين: في التصدق، في التصور والتصديق، لأنه قال هو ضربان ما ذكر ثالثا، فذكر مدارك العلوم ثم قال وهو ضربان التصور والتصديق، فعلمنا أن المدارك عند المؤلف رحمه الله تنقسم إلى هذين القسمين الذين هما التصور والتصديق، هما الحد والبرهان. وهذا كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله: حصر المدارك في التصور والتصديق ولا في الحد والبرهان، هذا يمكن يكون في الأمور العقلية، هذا يمكن أن يكون في الأمور العقلية. والشيخ العثيمين رحمه الله ذكر هذا استدراكا على من قسم المدارك إلى قسمين: إلى تصور وتصديق أو حد وبرهان، فقال رحمه الله: هذا في الأمور العقلية قد يكون مقبولا، هذا قال في الأمور العقلية قد يكون مقبولا، يعني أن نحد أولا، نذكر الحد والتصور ثم نذكر الحكم الذي هو التصديق. فيقول مثل هذا في الأمور العقلية نعم يمكن أن يكون مقبولا. قال: لكن هناك أشياء لا تتوقف على العقل بل تعرف بالحس، هناك أشياء لا تتوقف على العقل بل تعرف بالحسي. ولذلك يمكن أن يقول قائل إذن إن مما يدخل في مدارك العقول الحس، يدخل في مدارك العقول الحس. ولهذا تجد، أنا قلت لكم من الأصوليين من يقول إن المدارك تنقسم إلى تصور وتصديق أو حد وبرهان، يعني قسمة ثنائية، لكن منهم من يقسمها أو يذكر لها ثلاثة أقسام لا يذكرون فيها الحد، لا يذكرون فيها الحد، يقولون الحس والإخبار الصحيح والنظر، الحس والإخبار الصحيح والنظر، فلا يدخلون الحد فيها، فهذه قسمة أخرى للمدارك عند بعض العلماء. ولهذا السفاريني رحمه الله في نفس المنظومة قال رحمه الله: وقال قوم عند أصحاب النظر حس وإخبار صحيح ونظر، يعني قال قوم أن المدارك تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حس وإخبار صحيح ونظر. نعم، الحس يعني يدرك بإحدى الحواس الخمسة، الحس يعني ما يدرك بإحدى الحواس الخمسة. وقال وإخبار صحيح، الإخبار الصحيح لا شك تدرك به العلوم، الإخبار الصحيح تدرك به العلوم. نحن في كتاب الله عز وجل نقرأ عن الأخبار التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عن الأمم السابقة وعن قصصهم، فهذا تدرك به العلوم. والنظر يقصدون به أن ما يدرك الأدلة النظرية التي تكون بإعمال العقل. نعم، اقرأ. فأما التصور، قال رحمه الله: فأما التصور فإدراك الذوات المفردة كمعرفة معنى الجسم والحركة والحيوان والجماد والحادث والقديم وغير ذلك. نعم، لما بين بأن المدارك على ضربين تصور وتصديق، شرع رحمه الله سبحانه وتعالى في بيان معنى التصور ومعنى التصديق. هذه المقدمة كنت أشرت يا أخوة في الدرس الماضي أنها تتعلق بالأمور المنطقية، والأمور المنطقية هذه يمكن يستغنى عنها الذكي ما يحتاجه. ولهذا يهمنا في هذا المقام، ونحن نقرأ الكتاب ولا بد أن نقرأ ما ذكره هنا، وكذلك تجد في كثير من كتب الأصول يقدمون ذكر هذه المباحث العقلية في بداية كتبهم التي يصنفونها في الأصول، فيكون الإنسان على اطلاع ومعرفة بهذا الكلام الذي يذكر دون تعمق، ما نحتاج أن نتعمق فيها، لكن نعرف ما يذكره، ما معنى التصور، ما معنى التصديق، ولما ذكرنا التصور نفهم كلامه في معرفة معنى التصور، وهكذا فيما يذكر في هذا الفن الأول المتعلق بالأمور أو المعارف العقلية. فقال رحمه الله: فأما التصور فإدراك الذوات المفردة، هذا تعريف التصور. الآن المدارك العقلية تنقسم إلى تصور وتصديق، ما هو التصور؟ يقول: التصور فإدراك الذوات المفردة. إدراك، ما معنى إدراك؟ يعني فهم، تفهم معنى الذوات المفردة، معنى الذوات مفردة، يعني لا تكون مركبة ولا تسند إلى أمر آخر ولا تبحث عن العلاقة بينه وبين غيرها، وإنما هذه الكلمة ما المراد بها؟ إذا قال جسم ما معنى جسم؟ إذا قال حركة ما معنى حركة؟ إذا قال هذا زيد ما معنى زيد؟ وهكذا، يعني هذا المراد بالتصور. يقول رحمه الله: قال فإدراك الذوات المفردة كمعرفة معنى الجسم والحركة والحيوان والجماد والحادث والقديم وغير ذلك، يعني تعرف هذه المفردات. الآن تسمع هذه المفردة: حركة، جسم، حادث، قديم، عالم، نحو ذلك، فأنت هذه المفردات تعرف معناها، ما هو هذا هو التصور، فهمك لمعناها ومعرفتك لمعناها دون أن يكون بينها وبين أمرها علاقة ولا أن تسند إلى غيرها من الألفاظ، بل اللفظ هذا وحده، اللفظ هذا المفرد وحده، إدراكك لمعناه وفهمك له هذا هو التصور، فهمك له هو التصور. تقول جسم، مش معنى جسم؟ ما فهمته من معرفتك له فإن هذا يسمى تصورا. إذا فهمت معنى الجسم هذا هو التصور، جسم، كلمة جسم وحدها دون أن ترتبط بغيرها، دون أن تقول هذا جسم ضخم ولا جسم مرن ولا لا، وإنما جسم فقط، ما معنى جسم؟ فإذا عرفت معناه هذا هو التصور، هذا هو التصور. وكذلك لا يكون في التصور الحكم، لا يحكم على هذه المفردة التي الآن تريد أن تعرف معناها ولا تفهم معناها وتتصورها، فالتصور ليس فيه حكم لا في بالنفي ولا بالإثبات ولا بالتصديق ولا بالتكذيب، هذا في التصديق كما سنعرفه إن شاء الله. أما التصور فليس فيه، ليس فيه حكم، فأنت تفهم ذلك، تدرك هذه المفردة التي ذكر رحمه الله فيها التعريف في قوله فإدراك الذوات المفردة دون الحكم عليها، دون الحكم عليها، فلا يكون فيها حكم وإنما مجردا تعرف معناها، هذا هو التصور. فقال فأما التصور فإدراك الذوات المفردة، فإدراك، إذن هذا تعريف التصور، إدراك الذوات المفردة. ما معنى إدراك الذوات المفردة؟ المفردة فهم الذوات المفردة، فهم الذوات المفردة. كما قلت لكم هذه الكلمات التي ضربها على سبيل المثال تعرف معناها، ما معنى جسم، ما معنى حركة، دون الحكم عليها. التصور ليس فيه حكم عليها بإثبات ولا بنفي، بصدق ولا بتكذيب، لا، وإنما فهم معناها فقط، هذا الذي يسمى بالتصور. فإذا التصور هو إدراك حقائق الأشياء مجردة عن الحكم عليها بالإثبات أو النفي. نعم. قال رحمه الله وأما التصديق فهو إسناد أمر إلى ذات بالنفي والإثبات، كقولنا الجسم حادث والجسم ليس بقديم. نعم. ثم هنا عرف الضرب الثاني للمدارك، قال هو ضربان، تصور وتصديق. عرفنا يا إخوة ما هو التصور، الآن عرف لنا ما هو التصديق. فقال رحمه الله وأما التصديق فهو إسناد أمر إلى ذات بالنفي والإثبات. إذن هذا تعريفه، قال إسناد أمر إلى ذات بالنفي أو الإثبات. الآن إذا عرفنا ما معنى التصور، التصور هو إدراك الذوات، هو إدراك الذوات، فهمها، فهم الذوات المفردة، هذا هو التصور. الآن يأتينا ما هو التصديق، وقلت لكم يا إخوة فهمها وإدراك تلك الأشياء دون الحكم عليها، لا بنفي ولا بإثبات ولا بتصديق ولا تكذيب، هذا التصور. الآن لما تصور تلك المفردات، أحيانا تلك المفردات تتركب، المفردات التي صورتها أنت واحدة واحدة تتركب ويسند بعضها إلى بعض. الآن لما يسند بعضها إلى بعض، هذا ماذا يسمى؟ يسمى التصديق، يسمى التصديق. ولهذا قال رحمه الله وأما التصديق فهو إسناد أمر إلى ذات، قال بالنفي والإثبات. يعني هذا التصديق هو معرفة تلك النسبة بين المفردات، المفردات التي تصورناها، انتهت قضية التصور، تصورنا تلك المفردات وفهمناها، الآن إدراك النسبة بينها، لأن هذا الكلام يتركب من مفردات. الآن تنظر في المثال السابق للتصور، ذكر كلمات الجسم، الحركة. الآن ننظر في المثال الذي ذكره في التصديق، قال كقولنا الجسم حادث، الجسم حادث، هذا مركب من مفردين، يحتاج أن نتصور ما معنى الجسم وما معنى الحادث، هذا تصور. ثم بالنسبة لقوله الجسم حادث، لا بد الآن أن نعرف ماذا هذه النسبة بينهما، بين هذه المفردات. إدراك هذه النسبة بين المفردات هذا الذي يسمى بالتصور. فلهذا قال فهو إسناد أمر إلى ذات بالنفي أو الإثبات. الآن مثلا تقول زيد قائم، زيد قائم، الآن كلمة زيد وحدها وقائم وحدها، تتصور زيد هو علم على هذا الشخص، الآن فهمنا معنى زيد، قائم مش هو القيام، ما هو القيام؟ وبضد الجلوس والاضطجاع وغير ذلك، عرفنا معنى القيام، هذا ماذا نسميه؟ نسميه تصور، تصورنا زيد وتصورنا مفردة قامة. لكن الآن لما صار هذا الإسناد، إسناد القيام إلى زيد، قام زيد، إسناد القيام إلى زيد، هذا الإسناد، إسناد القيام إلى زيد، هذا يقبل الإثبات والنفي والتصديق والتكذيب. يمكن تقول هذا صدق ولا تقول هذا كذب، صح ولا لا، يمكن أن يثبت ويمكن أن ينفى، هذا ماذا نسميه؟ هذا نسميه تصديقا. وما لاش سموه تصديق لأنه يحتمل التصديق والتكذيب، لكن سموه بأشرف اللفظين، سموه بأشرف اللفظين، يعني التصديق خير من تكذيب، فقالوا هذا تصديق. وإلا المراد أنه يقبل النفي والإثبات ويقبل التصديق والتكذيب. لما كان يقبل التصديق والتكذيب هما أطلقوا عليه إحدى اللفظين، وخير اللفظين الذي هو التصديق خير من التكذيب، فقالوا هذا تصديق. فإذا التصديق ما هو؟ قال إسناد أمر إلى ذات بالنفي والإثبات. فالآن لما تأتي مفردات وتسند بعضها إلى بعض بعد تصور تلك المفردات، إدراك النسبة بين تلك المفردات، هذا يسمى التصديق. نعم. قال رحمه الله فالتصور مقدم والتصديق متأخر عنه. نعم. قال فالتصور مقدم والتصديق متأخر عنه، وهذا واضح يا إخوة، هذا واضح. الآن لما بين لنا الضربين المتعلقين بمدارك العلوم التصور والتصديق. الآن يبين لنا بأن التصور هو السابق للتصديق، والتصديق يكون مسبوقا بالتصور. يعني لا يمكن أن تأتي إلى الضرب الثاني الذي هو التصديق دون أن تتصور، لأن التصديق هذا قلنا هو إسناد، فيه إسناد أمر إلى أمر، ولما أسند أمر إلى أمر وتجد تلك المفردات الألفاظ المفردة يسند بعضها إلى بعض، أنت قبل أن تعرف ذلك التركيب لابد أن تعرف المفردات، ومعرفتنا للمفردات هو التصور، معرفتنا للمفردات هو التصور، ومن ثم فإن التصور يكون سابقا للتصديق، والتصديق يكون مسبوقا بالتصور. فلهذا قال رحمه الله قال: فالتصور مقدم يعني على التصديق، والتصديق متأخر، لأن التصديق راه فيه تركيب لتعرف النسبة بين الأشياء التي يسند بعضها إلى بعض، ثم أنت قبل أن تعرف ذلك التركيب وذلك الإسناد الذي يكون في إسناد أمر إلى أمر والنسبة بينهما، أنت قبل ذلك لابد أن تعرف هذه المفردات، وهذا ماذا نسميه؟ نسميه التصور. فإذا لابد أولا أن تتصور ثم بعد ذلك تحكم. لماذا أقول تحكم؟ لأن التصديق هو حكم بالإثبات والنفي، في حكم إثبات بالنفي ولا التصديق ولا التكذيب. ولهذا يقولون هنا: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وإن كان هذه القاعدة هي أعم من هذا الذي نحن فيه، لم يقل الحكم عن شيء فرع عن تصوره. المفتي الذي يريد أن يفتي في قضية لا يمكن يفتي إلا إذا تصورها بجميع وقائعها وما هو مطلوب فيها. ولذلك التصور هنا في القاعدة لا يقتصر على التصور المذكور هنا، وإنما هو أكثر من ذلك، وهو أن يكون محيطا حتى بما يتعلق بالقضية التي يفتي فيها قبل أن يتكلم فيها، حتى تكون عنده جميع المعطيات التي بناء عليها يمكن أن يتكلم. فلذلك لا يمكن يحكم على شيء لا يتصوره، ولهذا قالوا الحكم على شيء فرع عن تصوره. ففيه تقدم التصور قبل الحكم. وهنا في ما يتعلق بالمدارك العقلية التي يضربان عند المؤلف التصور والتصديق، يقول بأن التصديق يكون مسبوقا بالتصور. نعم. قال رحمه الله: ثم إن الإسناد التصديقي على 5 أنواع: علم وجهل وشك وظن ووهم. نعم، قال: ثم إن الإسناد التصديقي، الإسناد يعني النسبة بين شيئين، النسبة بين شيئين، وهذه النسبة بين شيئين هي التصديق الذي ذكرناه آنفا. فالآن هو ذكر التصور ثم ذكر التصديق وذكر من المقدم منهما، ثم بعد ذلك شرع في بيان الإسناد التصديقي، ذلك الإسناد بين الشيئين الذي يحكم عليه بالنفي والإثبات الذي هو التصديق. يقول رحمه الله: ثم إن الإسناد التصديقي على 5 أنواع، وعلى 5 أنواع الذي هو إسناد أمر إلى أمر بالإثبات والنفي الذي ذكر في التصديق، يقول بأنه 5 أنواع: علم وجهل وشك وظن ووهم، ثم فصلها. نعم. قال رحمه الله: فالعلم هو الجزم المطابق للحق. وقيل نعم، هو الآن لما ذكرها مجملة الآن يفصلها واحدة واحدة، وبدأ بأشرفها الذي هو العلم وأفضل هذه المدارك الخمس. فقال أولا: العلم عرفه وذكر أقوالا في تعريفه، فقال رحمه الله: فالعلم هو الجزم المطابق للحق. لما قال العلم هو الجزم ماذا خرج به؟ خرج به عدم الجزم، يعني خرج به ما يتطرق إليه الاحتمال، فما تطرق إلى الاحتمال هذا ليس جزما، ومن ثم لا يسمى علما ما تطرق إلى الاحتمال. لكن هنا ينبه العلماء رحمه الله، ينبه الأصوليون إلى أن الاحتمال الذي يتكلمون عنه هو الاحتمال المعتبر، الاحتمال المعتبر. ولهذا لما يذكرون العلم ويذكرون فيه الجزم يقولون لا يتطرق إليه احتمال معتبر، يعني الاحتمالات ترد حتى على الأمر الذي يجزم فيه، وتأتيك احتمالات وافتراضيات هذه لا يلتفت إليها، لا يقال إن هذا ليس علما لأنه قد طرأت عليه الاحتمالات، لأن هذه الاحتمالات احتمالات ليست معتبرة وفيها أمور افتراضية. لكن الاحتمال المعتبر هو الذي يلتفت إليه، هو الذي يلتفت إليه. ولهذا قيدوا بأن الجزم المراد به ما لا يتطرق إليه احتمال معتبر، ما لا يتطرق إليه احتمال معتبر. فإذا قوله هنا في تعريف العلم هو الجزم خرج به عدم الجزم، ومعناه ما يتطرق إليه الاحتمال المعتبر. قال رحمه الله: الجزم المطابق للحق. هذا تعريف العلم الجزم، فخرج به ما يتطرق إليه الاحتمال. الذي يتطرق إليه الاحتمال الوهم، الشك، الظن، هذه كلها تخرج لأنه يتطرق إليه الاحتمال المعتبر. وقوله هنا المطابق للحق خرج به الذي لا يطابق بالحق. قد يكون فيه جزم وإدراك للشيء، لكن الشيء الذي يخالف به العلم هو أنه ليس مطابقا للواقع. فقال هنا رحمه الله المطابق للحق، المراد به المطابق للواقع. وهذا يخرج به الجهل المركب. الجهل المركب وإن كان إدراكا للشيء ولكن على وجه يخالف ما هو عليه في الواقع، وسيأتينا إن شاء الله ويعرف الجهل المركب. نعم. قال رحمه الله: وقيل في حده معرفة المعلوم على ما هو به. قال رحمه الله: وقيل في حده، يعني في تعريف العلم، معرفة المعلوم على ما هو به. وهذا التعريف قد اشتهر عن أبي بكر الباقلاني، ذكره عنه الغزالي كما في المنخول، وكذلك الإمام الحرمين كما في كتابه البرهان. فاشتهر عن الباقلاني هذا التعريف للعلم بأنه معرفة المعلوم على ما هو به. فقوله معرفة المعلوم، المراد بالمعرفة ماذا؟ المراد بها الإدراك، المراد بها الإدراك. وقوله هنا المعلوم، المراد به الشيء الذي من شأنه أن يعلم، الشيء الذي من شأنه أن يعلم. أما الشيء الذي ليس من شأنه أن يعلم فلا يدخل هنا، فلا يدخل هنا، كمعرفة كيفية صفات ربنا سبحانه وتعالى، فهذا ليس من شأنه أن يعلم أبدا، فهذه ليس من شأنه أن يعلم. ولهذا قوله هنا المعلوم، هم يبينون بأن المراد به أنه يراد به الشيء الذي من شأنه أن يعلم، وأما ما من شأنه أنه لا يعلم فإنه لا يدخل هنا، لا يكون. كما ضربت مثالا ويضرب العلماء مثالا، قالوا كالعلم بكيفية صفات ربنا سبحانه وتعالى. قوله هنا رحمه الله: وقيل في حده معرفة المعلوم، معرفة المعلوم، وهذا قيد أخرج به الشيء الذي لا يدرك، عدم الإدراك. يعني معرفة المعلوم، قلت لكم المعرفة هي الإدراك، إدراك المعلوم الذي من شيء من شأنه أن يعلم، فيخرج به عدم الإدراك، يخرج به عدم الإدراك. وعدم الإدراك هو الجهل، وهو أحد نوعي الجهل الذي يسمى بالجهل البسيط. عدم الإدراك هو الجهل البسيط. عدم الإدراك على جهة التدقيق، العلماء رحمهم الله يقسمونه إلى قسمين باعتبار سبق العلم وعدمه. فإذا كان هذا بدون سبق علم، يعني أقصد عدم الإدراك، عدم الإدراك دون أن يسبقه علم، فقالوا هذا جهل وهو جهل بسيط، إنسان لا يدري. وأما إذا سبقه علم فقد لا يدرك الإنسان حتى بعد سبق علم. كيف ذلك؟ إذا نسي، إذا خرف، إذا غفل، فقال كنت شيء كنت أعرفه لكن الآن لا أعرفه، الآن في الحال لا يدرك. هل هذا الإدراك، عدم الإدراك، نسميه جهلا؟ لا نسميه جهلا. لماذا؟ لأن العلم السابق به أخرجه من كونه جهلا. لكن لماذا الآن لا يدرك؟ لأنه نسي ولا خرف ولا غفل ونحو ذلك. ومن ثم عدم الإدراك ينقسم إلى قسمين بالنظر إلى سبق العلم: إذا لم يسبقه علم فهو جهل بسيط، وإذا سبقه علم ولكن نسيه نحو ذلك فهذا يسمى نسيان، ولا يسمى خرف، ولا يسمى غفلة، وغير ذلك، ولا يكون جهلا. لماذا لا يكون جهلا؟ لأن العلم السابق، العلم السابق لأنه كان يعلمه، هذا أخرجه عن كونه جهلا. تقول لإنسان مثلا: ما هي شروط الصلاة؟ يقول لك: لا أدري. هذا ماذا نسميه؟ سميه جهلا بسيطا، لا يدري، هو جاهل بشروط الصلاة. تأتي الإنسان آخر تقول له: ما هي شروط الصلاة؟ والله يقول: كنت أحفظها شروط وأعددها والآن نسيتها. هذا ما نسميه جهلا، ولكن نسميه نسيان، نسيها وغفل عنها، ولا أصابه خرف فصار لا يتذكر ونحو ذلك. فلما سبق بعلم وصار أن لا يدرك، هذا لا يسمى جهلا. الشاهد في قوله هنا معرفة المعلوم، هذا قيد أخرج به عدم الإدراك بالكلية. قال: معرفة المعلوم على ما هو به. وقوله على ما هو به يعني على الذي هو عليه في الواقع. معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. فإذا كان ذات تلك المعرفة والإدراك بشيء يخالف على ما هو فيه في الواقع فهذا لا يسمى علما، فهذا قيد لإخراج ما يخالف الواقع وهو الجهل المركب، وهو الجهل المركب الذي سيأتي إن شاء الله. فقوله هنا على ما هو عليه يعني على ما هو عليه في الواقع، فإذا خالف ما هو عليه في الواقع فهذا لا يسمى علما وإنما يسمى جهلا، وهو نوع من أنواع الجهل الذي هو الجهل المركب الذي سيذكره المصنف. نعم. قال رحمه الله: فاعترض بلزوم الدور فقيل. نعم، واعترض عليه على هذا التعريف بلزوم الدور، يعني من الانتقادات التي انتقد بهذا التعريف الذي عرف به العلم معرفة المعلوم على ما هو به، وقلت هذا اشتهر عن أبي بكر الباقلاني. طيب الآن يقول انتقد هذا التعريف، قال: واعترض عليه بلزوم الدور. ومن عيوب التعريف الدور، من عيوب التعريف الدور، ولهذا قال هنا واعترض عليه بلزوم الدور. وش معنى الدور؟ الدور أن يكون في التعريف كلمة، يكون في التعريف كلمة لا تفهم تلك الكلمة إلا بمعرفة المعرف. نحن نريد أن نعرف شيئا ثم عرفناه، ثم فإذا به في ذلك التعريف كلمة نريد أن نفهم تلك الكلمة، لا نفهم تلك الكلمة إلا بمعرفتنا للمعرف، فصار ثمة دور. الآن أين الدور في هذا التعريف؟ قال: العلم هو معرفة المعلوم. طيب الآن يأتي السؤال: ما هو المعلوم؟ المعلوم من العلم، إذن ما هو العلم؟ العلم هو معرفة المعلوم، فيصير ثمة دور. فهذا من عيوب التعريف، أن يكون في التعريف كلمة لا يمكن فهمها إلا بعد معرفة المعرف. يقول هنا القرافي رحمه الله في بيان هذا الانتقاد لهذا التعريف، قال القرافي وذكر هذا في شرحه لتنقيح الفصول، قال: قولنا، يعني هو كان قال ذلك في تنقيح الفصول، القرافي رحمه الله له كتاب في أصول الفقه يسمى تنقيح الفصول ثم شرحه، وله كتاب آخر في شرحه شرح تنقيح الفصول، فلهذا قال قولنا يعني في التنقيح: في حد العلم معرفة المعلوم على ما هو به، مع أن المعلوم مشتق من العلم، مع أن المعلوم مشتق من العلم، والمشتق لا يعرف إلا بعد معرفة المشتق منه، فلا يعرف المعلوم إلا بعد معرفة العلم، والعلم لا يعرف إلا بعد معرفة المعلوم لوقوعه في حد العلم، فيلزم الدور. فإذا من الاعتراضات أن تعريف العلم بأنه معرفة المعلوم على ما هو به قالوا فيه دور. أين الدور؟ كلمة معلوم هذه من العلم، ما هي المعلوم هذه؟ نريد أن نعرف ما معنى المعلوم، هي من العلم، إذا لابد أن تعرف العلم. أنتم تقول العلم هو معرفة المعلوم، فصار ثمة دورا. نعم. قال رحمه الله: فقيل فيه العلم صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض. وقيل أيضا في تعريف العلم، قال: العلم صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض. ابن الحاجب رحمه الله صاحب المختصر لما ذكر تعريف العلم قال: هذا هو الأصح، يعني هذا هو الصحيح عنده، هو هذا هو الصحيح. العيني أيضا رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري في عمدة القاري قال أيضا بأنه هو الأصح، إلا أنه زاد عليه في قول لا يحتمل النقيض، هو زاد في الأمور المعنوية ليخرج الأمور الحسية، هذا عند العيني رحمه الله. والآمدي رحمه الله في الإحكام يذكر تعريفا قريبا من هذا فيقول: العلم عبارة عن صفة يحصل بها للنفس المتصف بها التميز بين حقائق المعاني الكلية حصولا لا يتطرق إليه احتمال، حصولا لا يتطرق إليه احتمال. وهذا مثل قوله هنا: العلم صفة، هي صفة، والصفة ما تقوم بغيرها، هذه الصفة كالعلم وغيره. فقال: العلم هو صفة توجب تمييزا لمن قامت به، تلك الصفة توجب تمييزا لمن قامت به. وهذا قالوا يخرج به ما لا يوجب تمييزا، وأخرجوا الصفات النفسانية كالإرادة كالحياة والقدرة وغيرها. ثم قال: لا يحتمل النقيض، خرج ما يحتمل النقيض، إذا كان فيه احتمال معتبر، هذا المراد بقوله ما يحتمل النقيض، فيخرج الوهم والشك وكذلك الظن. نعم. قال رحمه الله: والجهل هو الجزم غير المطابق، وقد يقال فيه جهل مركب. نعم، قال: والجهل هو الجزم غير المطابق. فإذا الجهل هذا الذي يتكلم عنه هو نوع من أنواع الجهل الذي سماه بالجهل المركب. وهذا الجهل فيه جزم كالعلم، العلم أيضا فيه جزم، لكن وش الفارق بينه وبين العلم؟ قال رحمه الله: والجزم والجهل هو الجزم غير المطابق. إذا كان الجزم مطابقا للحق وللواقع هذا يسمى علما، هذا يسمى علما. لكن هنا يقول الجزم غير المطابق. الجزم إذا قلنا الجزم معناته هذا خرج به ما يتطرق إليه الاحتمال المعتبر، فإذن في هذا التعريف ما الذي يخرج منه؟ يخرج منه الجهل والظن والشك، لأن هذه ليست جازمة، ليس فيها جزم نقول، بل يتطرق إليها الاحتمال. فقوله في تعريف الجهل الجزم ما لا يتطرق إليه الاحتمال، فإذا خرجت المدارك الأخرى التي هي الظن والشك والوهم. وقوله غير المطابق خرج به العلم، لأن العلم هو جزم موافق للحق ومطابق للواقع، فهذا يسمى علما، فإذا خرج بقوله غير المطابق. فإذا هذا التعريف يكون تعريفا جامعا مانعا، وهو لنوع من أنواع الجهل الذي هو الجهل المركب. ولهذا قال: والجهل هو الجزم غير المطابق، وقد يقال فيه جهل مركب، يعني ذلك الإدراك الذي يكون حاصلا لكن بخلاف الواقع، هو بخلاف الواقع، هذا يسمى جهلا، بل يسمى جهلا مركبا، يعني نوع من أنواع الجهل يسمى جهلا مركبا. لماذا سمي بالجهل المركب؟ قالوا: لأنه يتركب من أمور. أولا يتركب الأمر الأول الذي تركب منه هو الجهل بإدراك الحقيقة، الجهل بإدراك الحقيقة والجهل بهذا الأمر المعلوم، وهذا يشترك فيه مع الجهل البسيط، لأن الجهل البسيط أيضا فيه عدم الإدراك. فهذا الجهل المركب الآن مركب من عدة أمور، ولهذا سمي جهلا مركبا. الأول المركب منه هو الجهل بالمدرك على حقيقته، الجهل بالمدرك على حقيقته، وكما يقول بعض العلم الجهل بالواقع، وبعضهم يقول الجهل بالأمر، الجهل بالأمر يعني ما يعرفه، لا يعرف ذلك. لو قلت له ما هو التيمم، هو يذكر لك صفة أخرى بخلاف التيمم، يقول لك التيمم أن تأتي بالتراب وتمسحه على أعضاء الوضوء. الآن هذا جهل بالواقع وبالأمر، هو لا يعرف التيمم، لأنه ليس هذا هو التيمم، ليس هذا هو التيمم. فهذا الأمر الأول. والأمر الثاني هو الجهل بالحال، يجهل بأنه يجهل، يجهل بأنه يجهل، وهذا المراد بقولهم الجهل بالحال، فهو يجهل بأنه يجهل، وهذا الأمر الذي يفارق فيه الجهل البسيط، يفارق فيه الجهل البسيط. كان الشيخ سليمان يزيد هنا أمرا آخر أيضا يتركب منه الجهل، فقال رحمه حفظه الله: ولم يعرف أنه يحرم عليه أن يتكلم بلا علم. فإذا هو جهل بالواقع ولا جهل بالأمر، زيد عليه أيضا الجهل بكونه جاهلا، الجهل بالجهل به. والثالث قال الشيخ سليمان: لم يعرف أنه يحرم عليه أن يتكلم بلا علم. فهذه كلها مركبة، ولهذا يتركب منها حاله هذا، ولهذا سمي بالجهل المركب، لأنه يعني يتركب من أمور. أكثر العلماء يقول يتركب من تركيبين الأوليين، وما ذكرت الفائدة ذكرها الشيخ سليمان أن هذا أيضا أمر يتركب منه، لأنه ولا يجهل بأنه يحرم عليه أن يتكلم بغير علم. إذا كنت لا تعرف الواقع، قال ما تعرف التيمم؟ قال لا أعرف التيمم. أما إذا كان يقول التيمم خذ شيئا من التراب وضعه على أعضاء الوضوء كأنك تستعمل الماء، هذا جهل مركب، هذا جهل مركب. فالمؤلف هنا رحمه الله لما قال: والجهل والجزم غير المطابق، وقد يقال فيه جهل مركب، هنا اقتصر على تعريف الجهل المركب. يعني لو تنظر وما ذكر الجهل البسيط، ما ذكر الجهل البسيط، لأن هذه المدارك الآن يذكرها في الإسناد التصديقي، والإسناد التصديقي الذي فيه إسناد أمر إلى أمر، والجهل البسيط ليس فيه ذلك. الجهل البسيط هو عدم الإدراك، هذا هو السابق الأول، لا يعرف، هذا عدم الإدراك بالكلية، هذا يسمى جهل بسيط. وأما ما يتعلق بالأمر الإسنادي الذي فيه إسناد أمر إلى أمر، لأنه الآن يتكلم عن الإسناد التصديقي وذكر أقسامه: العلم والجهل والوهم والشك والظن. الجهل قال بأنه هو الجهل المركب، لأن الذي هو فيه إسناد أمر إلى أمر، ومن ثم أدخله في أنواع الإسناد التصديقي، وما ذكر الجهل البسيط. الآن يحصل لنا أن ما يتعلق بهذه المدارك أن يكون ثمة إدراك وثمة عدم إدراك. إذا كان ثمة عدم إدراك، قلت إذا كان لم يسبقه علم هذا جهل بسيط، وإذا سبقه علم فهذا يسمى نسيانا ولا خرفا ولا غفلة ونحو ذلك. والإدراك ينظر فيه إلى جهة أخرى. الآن إذا قلنا ثمة إدراك فخرجنا من الجهل وخرجنا من الجهل البسيط وخرجنا من النسيان والغفلة، الآن لأنه عندنا الآن إدراك، هذا الإدراك ينظر فيه هل هو مطابق للواقع؟ إن كان مطابقا للواقع فهذا يسمى علما، إن كان دون أن يتطرق إليه احتمال، وإن كان غير مطابق للواقع، إدراك ولكن غير مطابق للواقع، فهذا هو الجهل المركب. الإدراك المطابق للواقع ننظر إليه من جهة أخرى، إدراك فخرج به الجهل البسيط، مطابق للواقع خرج به الجهل المركب، لكن يبقى النظر إلى وجود الاحتمال، إذا لم يطرأ عليه احتمال معتبر هذا يسمى العلم، وإذا طرأ عليه احتمال معتبر ينظر إلى ذلك الاحتمال، وينبني عليه الأقسام الثلاثة التي سيذكرها. قال رحمه الله: والشك هو احتمال أمرين فأكثر من غير ترجيح. نعم، قال والشك، هذا أمر آخر من أنواع الإدراكات الذي هو الشك، قال هو احتمال أمرين فأكثر من غير ترجيح. لا نرجع لما ذكرته الآن، قلت إذا كان عندنا إدراك وهو مطابق للواقع ولكن طرأ عليه الاحتمال، طرأ عليه الاحتمال احتمالان ولا ثلاث احتمالات، الآن ينظر الشيء الذي ينظر إليه ما هو؟ الآن قضية الإدراك خرج منها الجهل البسيط، والشيء على ما باعتبار الواقع خرج منه الجهل المركب، لكن بقي لنا أنه طرأ عليه احتمال فخرج به العلم، هذا ليس علما لأنه طرأ عليه احتمال معتبر. الآن لما طرأ علينا الاحتمال المعتبر ما الذي نصنعه؟ ننظر إلى الترجيح بين الاحتمالات، الترجيح بين الاحتمالات، إن لم نستطع أن نرجح بين الاحتمالات لتساويها، صار عندك في قضية أمر أدركته مطابق للواقع لكن حصل فيه احتمال، صار فيه احتمالان وهذا الاحتمال متساوي، إيش معنى متساوي؟ لا يمكن أن ترجح احتمالا على الاحتمال، هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى شكا، وعرفه بقوله: والشك هو إدراك أمرين فأكثر من غير ترجيح. وقوله هو احتمال، الشك هو احتمال أمرين، لما نقول احتمال أمرين ما الذي يخرج؟ يخرج العلم. وقوله بأمرين فأكثر من غير ترجيح، هذا خرج به الظن وخرج به الوهم. نعم. قال رحمه الله: والظن هو الاحتمال الراجح. نعم. والوهم هو الاحتمال المرجوح. طيب، أنا توقفت عند وجود ذلك الاحتمال وقلت لا يمكن التساوي بينهما فهذا يسمى شكا. طيب الآن إذا كان يمكن الترجيح بينهما، قلت إذا كان لا يمكن الترجيح بينهما فتساويا هذا يسمى شكا، لكن الآن الاحتمالات هذه احتمالان على الأقل الآن طرأ، فهذا ليس علما، كيف ماذا نسميه شكا؟ لا، قال عندي احتمالات يمكن أن نرجح بينها، يمكن أن نرجح بينها باعتبارات اعتبار من اعتبارات الترجيح، فقال يرجح هذا على هذا، إذا صار عندك راجح ومرجوح خرجت من الشك وانتقلت إلى أمرين آخرين وهما الظن والوهم، فالظن هو ذلك الإدراك مع احتمال ضد مرجوح، يعني ذلك الراجح هو الظن، والوهم هو إدراك مع احتمال ضد راجح، احتمال ضد راجح يعني ذلك المرجوح، فلما ترجح عندك أمران الراجح هذا يسمى ظنا والمرجوح يسمى وهما. لماذا هذا يسمى ظنا؟ لأن فيه احتمال يقابله، احتمال ضد مرجوح الذي هو الوهم، والوهم هو أيضا المرجوح وإدراك مع احتمال ضد راجح الذي هو الظن. هذه المدارك، التي يذكرها العلماء وهي خمسة: العلم والجهل بنوعيه والشك والظن والوهم، وكلها تفهمها فهما جيدا إذا عرفت ما يتعلق بالعلم ومحترزات تعريفه. فإذا كان العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، فإذا قلت فيه إدراك قلنا هذا خرج به الجهل البسيط، والذي ذكرت أنه لا يسبقه علم، وإذا سبقه علم لا يسمى جهلا بل يسمى نسيانا ونحو ذلك. إذا قلت إدراك لكن بخلاف ما هو عليه، بخلاف ما هو الواقع، خرج به الجهل المركب، لأنه جزم وإدراك ولكن بخلاف الواقع، فهذا جهل مركب. وإذا قلت ليس إدراكا جازما بل طرأ عليه احتمال معتبر، ننظر إلى ذلك الاحتمال، هل هذا الاحتمال يمكن يرجح بين ما طرأ من الاحتمالات أم لا يرجح بينها؟ إذا قلت إنها متساوية فهذا يسمى شكا، وإذا رجحت وصار عندك راجح ومرجوح فالظن ما كان فيه احتمال ضد مرجوح، والوهم ما كان فيه احتمال ضد راجح. هذه المدارك الخمسة. نعم. قال رحمه الله: تكميل. حكم العقل بأمر على أمر يسمى تصديقا، فإن تكلم به فهو خبر، فإن رام الاحتجاج عليه سمي دعوى، فإن ذكره في معرض الحجة سمي قضية. نعم، هذا تكميل. وسترى أن ابن جزي رحمه الله لما يذكر هذه المباحث والتي تحت تلك الفنون في كثير منها يذكر تكميلا، يذكر تكميلا على جهة الفائدة. فقولنا رحمه الله تكميل، ثم قال: حكم العقل بأمر على أمر يسمى تصديقا. التصديق الذي عرفناه إسناد أمر إلى أمر ومعرفة النسبة بين أمرين، هذا هو التصديق. فيقول: حكم العقل بأمر على أمر يسمى تصديقا. يسمى تصديقا، لما تقول زيد طويل، زيد طويل، هذا إسناد تركيبي، زيد ومعنى طويل تصورت، بعد ذلك نظرت للنسبة بينهما، وهذا أمر يقبل التصديق ويقبل التكذيب والحكم عليه بالإثبات والنفي، هذا تصديق. الآن هذا حصل لك، أمر في نفسك، أنت أمر في نفسك، سمعت كلمة ولا قلت ورأيت، أقول رأيت هذا الإنسان فقلت في نفسك زيد طويل، هذا ماذا نسميه؟ نسميه تصديقا. هذا حكم العقل الذي قال رحمه الله: حكم العقل بأمر يسمى تصديقا. وقلت لكم، نبهت آنفا، لماذا سموه تصديقا؟ يمكن يسمى تكذيبا. لما؟ لأنه يمكن أن يحكم عليه بالتكذيب والتصديق ولا الإثبات والنفي، لكن سمي بأشرف الحالين، سمي بأشرف الحالين، يقول تصديق ما يقول تكذيب. ولذلك قال هو التصديق الذي يقابل التصور من الضربين لمدارك العقول. نعم. قال: فإن تكلم به فخبر، أو تكلم به، تكلم أو تكلم يصح، تكلم به فهو خبر. الآن كما ذكرت في المثال السابق، قال زيد، هذا زيد طويل، هو تصور هذا زيد والطول، وبعد ذلك صار عنده ذلك التصديق، هذا في نفسه. ثم إن تكلم به قال لك إن زيدا طويل، أو قال زيد طويل على جهة الخبر، قال زيد طويل، الآن تكلم به، فهذا ماذا يسمى؟ يسمى خبرا. والخبر هو ما يحتمل التصديق، ما يحتمل التصديق والتكذيب لذاته، فهذا هو الخبر. فالآن لما كان في نفسه هذا تصديق، لما تكلم به يسمى خبرا. قال رحمه الله: فإن رام الاحتجاج عليه سمي دعوى. يعني هذا الكلام الآن تكلم به قلنا صار خبرا، متى نسميه دعوى؟ متى نسميه دعوى؟ قال: فإن رام الاحتجاج عليه، فإذا أردت الاستدلال عليه، أنت ذكرت خبر وقلت زيد طويل، ثم أردت الاستدلال على ذلك، هذا الذي تريد أن تستدل عليه يسمى دعوى. أنت ادعيت هذا ثم بعد ذلك تريد أن تستدل عليه، فإن رام الاحتجاج عليه سمي دعوى. قال: فإن ذكره في معرض الحجة سمي قضية. فإن ذكره في معرض الاحتجاج به، معرض الاحتجاج به يحتج به، فهذا يسمى قضية. نعم. قال رحمه الله: الباب الثاني فيما يوصل إلى التصور. نعم، هو بعد أن ذكر لنا معنى هذين الضربين، التصور والتصديق، وزاد في التصديق بيانا بذكر الإسناد التصديقي وأنواعه، وذكر العلاقة بين التصور والتصديق، وأن التصديق يكون مسبقا بالتصور، الآن يذكر رحمه الله ما يوصل إلى التصور والتصديق، ما يوصل إلى التصور والتصديق، وبدأ بالتصور لأنه بدأ به أولا في الذكر. فإذا المبحث هذا، الباب هذا، فيما يوصل به إلى التصور، والذي سيأتي فيما يوصل به إلى التصديق، يعني المراد به كيف نصل إلى التصور وكيف نصل إلى التصديق. الآن لما عرفنا مدارك العقول على قسمين، تصور وتصديق، يأتي السؤال كيف نصل إلى التصور وكيف نصل إلى التصديق. هو عقد هذا الباب والذي بعده لبيان كيفية الوصول إلى التصديق ثم الوصول إلى التصور، فبدأ بالتصور لأنه ذكره أولا. نعم. قال رحمه الله: وذلك ثلاثة أشياء: الحد والرسم واللفظ المراد. يعني إذا قلت كيف يوصل إلى التصور، فقال لك بأن الذي يوصل إلى التصور هو ثلاثة أشياء: الحد والرسم واللفظ المرادف. واللفظ المرادف هو في الحقيقة هاته الأشياء الثلاثة كلها قسم لشيء واحد الذي هو الحد. هذه الثلاثة المذكورة هنا لما قال الحد والرسم واللفظ المرادف، هذه كلها الحد، لأن التصور لا يكتسب إلا بالحد. ثم إن شئت قل إن الحد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ولهذا القرافي رحمه الله في شرح تنقيح الفصول قال: والتصور إنما يكتسب بالحد، والتصور إنما يكتسب بالحد. طيب الآن نريد أن نعرف هذا الحد، هل له أقسام؟ نعم، هذا الحد الذي يكتسب به التصور له أقسام، ذكرها الزركشي في البحر المحيط فقال: وأما أقسامه، يعني الحد، وأما أقسامه فحقيقي ورسمي، ومنهم من يقول ثلاثة ويزيد اللفظية، وعليه جرى ابن الحاجب. فإذا الزركشي رحمه الله ذكر بأن الحد ينقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار القول الثالث الذي يرى به بعضهم، وإن كان هو لا يرجحه، ولكن ذكر بأن ابن الحاجب يرى به. الحد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الحد الحقيقي والحد الرسمي والحد اللفظي. وهذه التي يريدها المصنف رحمه الله، يريدها بقوله الحد والرسم واللفظ المرادف. هذه أقسام، هي في الحقيقة أقسام الحد. فإذا الذي يوصلنا إلى التصور وبما نكتسب ذلك التصور تقول الحد. طيب الحد هذا هل له أقسام؟ نعم، الحد له أقسام ثلاثة: الحد الحقيقي والحد الرسمي والحد اللفظي، وقلت هي التي يذكرها هنا بقوله الحد والرسم واللفظ المرادف. ثم بعد ذلك عرف كل نوع من هاته الأنواع. نعم. قال رحمه الله: فأما الحد فهو تعريف ماهية الشيء بجنسه وفصله، وأما الرسم فهو تعريف ماهية الشيء بجنسه وخاصته. نعم، الآن عرف لنا الحد الذي قلت لكم في الحقيقة هو الحد الحقيقي، هذا يسمى بالحد الحقيقي، والرسم هو الحد الرسمي. الآن ما معنى الحد الحقيقي وما معنى الحد الرسمي؟ ما معنى الحد وما معنى الرسم هذا الذي ذكره؟ الآن تقول لنا الذي يوصلنا إلى التصور، وهذا التصور هذا لابد أن يتصور الإنسان هذه المفردات، بعد ذلك يصف فيها الحكم بالإثبات والنفي. الآن أنا كيف أتصور هذا؟ ما الشيء الذي يكسبني ذلك التصور؟ قالك هذا يرجع إلى ثلاثة أشياء. كيف تصل التصور؟ قالك الحد والرسم واللفظ المرادف التي علمتكم بأنها هي في الحقيقة كلها نوع من أنواع الحد. لما يرد هذا السؤال عليه ما هو الحد وما هو الرسم، هو عرف لنا الحد وعرفنا الرسم وعرف لنا اللفظ المرادف التي ذكرها. بدأ بالحد والرسم فعرفهما، ثم ذكر محتضرات التعريف لوجه التشابه بينهما في كثير مما عرف به، وبين وجه الاختلاف. فننظر، قال: وأما الحد فهو تعريف ماهية الشيء بجنسه وفصله. الرسم ما هو؟ قال: هو تعريف ماهية الشيء بجنسه. إلى هنا هو مثل الحد، مثل الحد الحقيقي، الحد الرسمي مثله، لكن خالفه هنا في قوله وخاصته. ثم بين لنا هذه الألفاظ: ماهية الشيء، ما هو الجنس، وما هو الفاصل، وما هي الخاصية، ذكرها هنا رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: فقولنا ماهية الشيء هي التي يسأل عنها بما، وتحرزنا بذلك مما يسأل عنه بأي وبأين وبمتى وبكيف. نعم، فقوله ماهية الشيء، ماهية الشيء عند المناطقة هي ما يسأل عنها بما، تقول ما هو، فإذا هذه الماهية، لأنه يسأل عنه بما، وحقيقة ماهية الشيء هي حقيقة الشيء وكنهه، ماهية الشيء هي كنه الشيء وحقيقته. لكن عند المناطقة يقول ماهية الشيء ما يسأل عنه بما، فتقول ما هو الإنسان، الإنسان حيوان ناطق، ما هو الإنسان، فهذا سؤال عن الماهية، فإذا هذه الماهية التي يسأل عنها بما. وقوله هنا يسأل عنها بما، قال تحرزا من الذي يسأل عنه بأي، ولا يسأل عنه قال بأين التي يسأل بها عن المكان، ومتى التي يسأل بها عن الزمان، وكيف التي يسأل بها عن الحال. فذكرهم ما للاحتراز مما يسأل عنه بغيرها، كما ذكر بأي ولا بمتى وكيف وأين، فلذلك قالوا بما. فإذا ماهية الشيء هي ما يسأل عنه بما، فتقول ما هو كذا، ما هو الإنسان، ما هو الحيوان، فسؤالك عنه بقولك ما هو هذا يسمى الماهية. فإذا عرفنا في الحد الرسمي والحد الحقيقي أنه أو تعريف ماهية الشيء. نعم. قال رحمه الله: وقولنا بجنسه يشمل الجنس الأعلى وما تحته النوع، فإن النوع جنس بالنسبة إلى ما تحته، ولكن الأولى أن يذكر في الحد والرسم الجنس الأقرب. الآن لما قال في تعريف الحد هو تعريف ماهية الشيء بجنسه، وفي تعريف الرسم هو تعريف ماهية الشيء بجنسه، فقال بجنسه في كليهما، لابد أن نعرف ما المراد بهذا الجنس. فقال رحمه الله: وقولنا بجنسه يشمل الجنس الأعلى وما تحته، أعني النوع، فإن النوع جنس بالنسبة إلى ما تحته. الآن هذه الأمور كما قلت المنطقية يحتاج أن يتفكر فيها الإنسان فقط ويدركها إن شاء الله، قد تجدها صعبة لكن هي سهلة جدا. يقول يشمل الجنس الأعلى، الجنس الأعلى ما هو أعلى؟ قد يكون هو الأعلى على الإطلاق ويكون تحته أنواع، جنس هذا الأعلى على الإطلاق ويكون تحته أنواع، لكن هذا النوع هو جنس باعتبار ما تحته، لأنه أيضا تكون تحته أنواع، فهو أعلى باعتبار ما تحته. فقوله هنا رحمه الله يشمل الجنس الأعلى وما تحته، أعني النوع، فإن النوع جنس بالنسبة إلى ما تحته. يعني كما يذكرون يقولون عندنا الجوهر هذا جنس، وينقسم إلى جسم وغير جسم، والجسم هذا ينقسم إلى نامي وغير نامي، وهذا النامي مما يدخل تحته الحيوان، يدخل تحته الحيوان، وبعد ذلك الحيوان فيه إنسان وفيه الفرس، فيه الحمار، وفيه أنواع الحيوانات. فتنظر الآن هذه أنواع، عندك هذا الجنس الأعلى الذي هو الجوهر، تحته نوع جسم وغير جسم، وثم الجسم هذا فيه النامي وغير النامي، والنامي فيه الحيوان. طيب الآن أنت لما تقول هذا الجسم هو نوع باعتبار الجوهر، لكن هو جنس أعلى مما تحته، الحيوان هذا نوع من النامي، نوع لكن هو جنس أعلى باعتبار ما تحته، الإنسان وغير ذلك، إلى أن تصل إلى نوع ليس تحته نوع، والذي يسمونه بنوع الأنواع، يسمونه بالإنسان نوع الأنواع، لأنه ليس تحته جنس، هو متفرع عن الحيوان، والحيوان فيه إنسان وفيه بقية الحيوانات فرس وغير ذلك، ومن ثم هذا يسمى بنوع الأنواع لأنه ليس تحته جنس. الآن هو ماذا يريد بهذا؟ يريد لك أنت الآن لما تريد أن تعرف الآن، هذا هو الحد الحقيقي ولا الرسمي، تريد أن تعرف الآن تعريف ماهية الشيء بجنسه، لابد أن تعرفه بجنسه. يفيدنا هنا أنك تختار الجنس الأقرب، كلما اخترت الجنس الأقرب ليكون هذا التعريف ولا هذا الحد يكون تاما، الحد الحقيقي ولا الرسمي يكون تاما إذا اخترت الجنس الأقرب. ولهذا قال رحمه الله: ولكن الأولى أن يذكر في الحد والرسم الجنس الأقرب. قال: ولكن الأولى أن يذكر في الحدود والرسم الجنس الأقرب، ليكون كما ذكرت الحد تاما والرسم يكون كذلك تاما، لأنه الحد الحقيقي هذا قد يكون ناقصا والرسم هذا يكون ناقصا، يقسمون الحد الحقيقي إلى تام وناقص والحد الرسمي إلى تام وناقص. وش الفارق بينهما؟ وإن كان سيشير إلى هذا في آخر الكلام، الفارق بينهما يتعلق في هذا الجنس، إذا كان الجنس هو الأقرب فإن الحد يكون تاما، وإذا كان الجنس أبعد فإن هذا التعريف يكون سواء بالحد ولا بالرسم يكون ناقصا، أو لا يذكر الجنس كما سيشير إليه رحمه الله تبارك وتعالى. يعني مثلا من الأمثلة، أنا ذكرت لكم ما يتعلق ما يذكرونه الجوهر وانقساماته إلى أن ينقسم إلى جسم وغير جسم، والجسم ينقسم إلى نامي وغير نامي، والنامي ينقسم إلى حيوان وغير حيوان، والحيوان ينقسم إلى إنسان وأنواع الحيوانات الأخرى، فنصل إلى نوع الأنواع. الآن نريد أن نعرف الإنسان الآن تعريفنا لماهية هذا ماهية هذا الشيء، فقلنا ما هو؟ الآن شوفوا التعريف، تعريف الحد الحقيقي، أنا أتكلم عن الحد الحقيقي، الحد الحقيقي ما هو الإنسان؟ لأن سؤالي ما هو الإنسان هذه ماهية، فهو تعريف ماهية الشيء بجنسه. أن يمكن أن أقول لك الإنسان حيوان، ويمكن أن أقول لك الإنسان جسم، صح ولا مش صح؟ يمكن أن أقول لك الإنسان جثة، وأزيد لك الكلمة الأخيرة في وفصله باش يكون حد يكون حدا حقيقيا، وسنعرف معنى فصله، فأقول لك ناطق. أنا إذا قلت لك الإنسان حيوان ناطق، سألتني ما هو الإنسان، هذه الماهية، هذا هو التعريف، تعريف عن تعريف الماهية. والجنس ذكرت لك الحيوان، أنت لما تنظر الجنس هذا هو أقرب، هذا هو الجنس الأقرب، لأنه حيوان تحته إنسان، فالإنسان هذا جنسه الأقرب. لكن إذا قلت لك الإنسان جسم، جسم ناطق، إذا قلت لك الإنسان جثة ناطق، هذا تعريف، تسألت عن ما هي وذكرت لك تعريف، ولكن نسبة للجثة اخترت لك جنسا أبعد، ولهذا يقولون هذا ليس حدا تاما، هذا حد ناقص، هذا حد ناقص، لأنه ذكر فيه جنس ولكن الجنس كان أبعد، وكلما كان الجنس هو الأقرب كان التعريف والحد كان تاما. نعم. قال رحمه الله: وقولنا في حد، الحد بفصله هو الوصف اللازم الذاتي الذي لا يفهم الشيء بدون فهمه، كالنطق النفساني للإنسان. قولنا في الحد الفصل، الحد الحقيقي يزيدون فيه الفصل، معرفة ماهية الشيء بجنسه وفصله. كلمة فصله هذه الفارق بين الحد وبين الرسم، بين الحد الحقيقي وبين الحد الرسمي، لأن في الحد الرسمي ليس بفصله كما سيبين، وإنما بخاصيته، فإذا عرفناه بفصله فهذا يسمى حدا حقيقيا ولا يسمى حدا رسميا. قال رحمه الله: وقولنا في حده، في الحد بفصله هو الوصف اللازم الذاتي الذي لا يفهم الشيء بدون فهمه. أيضاً لابد أن يكون وصفا لازما ذاتيا، لابد أن يكون ذاتيا ذلك الوصف. الآن لما تريد أن تعرف الشيء، ما هي الشيء تسأل عنها، فيعرف بجنسه وبفصله، بشيء هو فيه في ذاته ليس منفصلا عنه، بذاته. فقال الذي لا يفهم الشيء بدون فهمه، يعني هذا الفصل هو الذي يفصل هذا المحدود ولا المعرف عما يشاركه، عما يفصل لنا هذا عما يشاركه. فإذا قلنا بفصله يحصل لنا هذا الحد الحقيقي، لأنه فصل لنا هذا الذي نريد أن نعرفه، هذا المعرف بمن يشاركه. طيب لما قلنا، خلينا في نفس المثال الذي هو أيضا سيضربه، وهذا المثال يدور عند المناطق في تقريب التعريفات، الإنسان حيوان ناطق، لما تقول ما هو الإنسان، هذا سؤال عن الماهية، وقلنا الحد وتعريف ماهية الشيء بجنسه، يقول لك الإنسان حيوان، فالآن ذكر جنسه الذي هو الحيوان، وهنا ذكر الجنس الأقرب، ذكر الجنس الأقرب. لكن لما ذكر قوله ناطق، هذا إنسان مفكر، حيوان مفكر، ماذا خرج به؟ خرج به ما يشارك هذا الإنسان في الجنس. فقوله هنا الإنسان حيوان، إذن الحيوان هذا يدخل فيه أنواع الحيوانات، الحمار والبغل والفرس وغيرها يدخل فيه، لكن لما قال ناطق، وهذا النطق كما قال هنا ابن جزي رحمه الله كالنطق النفساني للإنسان، كالنطق النفساني للإنسان، وهذا النطق الآن لما قال الناطق وهذا إنسان مفكر، فصل بينه وبين غيره الذي يشاركه في ذلك الجنس الذي هو الحيوان، فأخرج لنا ما يشاركه. لأن لما نذكر نوع الأنواع تحت الحيوان تذكر أنواع كثيرة. طيب لكن لما قال هذا الإنسان الذي يريد أن نعرفه هو حيوان لكنه ناطق، وهذا النطق هو وصف لازم ذاتي، ومن ثم فصل بينه هو بين من يشاركه، لكن لما كان وصفا ذاتيا كان هذا الحد حقيقيا، كان هذا الحد حقيقيا. نعم. قال رحمه الله: وقولنا في حد، الرسم بخاصته الخاصة في وصف لازم، إلا أنه غير ذاتي فلا يتوقف الفهم عليه، كالضحك بالقوة للإنسان. في الرسم، في الحد الرسمي قال بخاصته بخاصيته، يعني هذا الفرق بينه وبين الحد الحقيقي. الأول قال بفصله وهذا بخاصيته. قال الخاصة وصف لازم إلا أنه غير ذاتي فلا يتوقف الفهم عليه. شوف الفارق الآن بين الفصل والخاصة. الأول يتوقف الفهم عليه، وهذا لا يتوقف الفهم، لا يتوقف الفهم عليه. فقوله هنا رحمه الله والخاصة وصف لازم إلا أنه غير ذاتي، وضرب مثال قال كالضحك بالقوة للإنسان، يعني قابلية الإنسان للضحك، هذا المراد بقوله بالقوة للإنسان، يعني يقبل الضحك. لكن لما تنظر للضحك، هل الضحك مثل النطق والتفكير؟ هذا لازم للوصف، لازم ذاتي للإنسان، لكن الضحك لا. الضحك الإنسان قد يضحك وقد لا يضحك، عند وجود مقتضى الضحك يضحك، وعندما لا يوجد مقتضى الضحك لا يضحك. لكن لما كان هذا الوصف الذي ليس ذاتيا ولا يترتب عليه، لا يتوقف الفهم عليه، لما كان يميزه عن غيره، يميزه عن غيره من جنسه، صلح أن يعرف به. لكن هذا يسمى بالحد الرسمي، فيقولون الإنسان هو حيوان ضاحك. لو قال الناطق قلنا هذا حد حقيقي، لأن هذا النطق وصف ذاتي لازم ذاتي. لكن لما قال الإنسان هو حيوان ضاحك، قوله ضاحك هذا ميزه عن غيره مما يدخل في جنسه، جنس الحيوان، لأنها لا تضحك، الحيوانات هذه لا تضحك، بالمقارنة مع ما يدخل في جنسه. الضحك هذا وصف للإنسان فقط، فعرفنا هنا الإنسان، لأنه لو تقول تدخل الحيوانات الأخرى هي ما تضحك، وإنما هذا وصف للإنسان فصلح أن يعرف به. لكن من جهة نوع التعريف والحد، هذا يسمى بالحد الرسمي ولا يسمى بالحد الحقيقي. نعم. قال رحمه الله بقولنا الإنسان هو الحيوان الناطق حد، وقولنا الإنسان هو الحيوان الضاحك رسم. نعم، ضرب الآن مثال الذي سبق ذكره، فقال الإنسان هو الحيوان الناطق حد، لأن النطق هنا الذي ذكره هو وصف لازم ذاتي لا يفهم الشيء بدون فهمه. وقوله الإنسان هو الحيوان الضاحك هذا حد رسمي. نعم. قال وإنما اشترطنا ذكر الجنس ليعم، فيكون الحد أو الرسم جامعا وهو المقصود. نعم، قال وإنما اشترطنا ذكر الجنس ليعم، يعم جميع الأفراد، يشمل كل أفراده. يعني الآن هذه ما هي التي تسأل عنها ماهية الشيء؟ لما يعرف بجنسه، وقال تعريف ماهية الشيء بجنسه، لماذا قال بجنسه؟ ليعم ويشمل جميع أفراده فلا يخرج شيء، ومن ثم يكون جامعا. ولهذا قال ليعم فيكون الحد والرسم جامعا وهو المقصود. ولهذا يقولون في التعاريف، في الحدود والتعاريف، لا بد أن تكون جامعة فتشمل جميع الماهية ولا يتخلف منها شيء. ولهذا هو قال بجنسه ليشمل كل أفراد الماهية التي نريد تعريفها. نعم. قال رحمه الله واشترطنا الفصل والخاصة ليخرج غير المطلوب، فإنهما وصفان يتميز بهما الموصوف من غيره، فيكون الحد أو الرسم مانعا وهو المنعكس. قال واشترطنا الفصل والخاصية ليخرج غير المطلوب. لما قلنا الإنسان حيوان لكنه ناطق هذا الفصل، أو قلنا ضاحك هذه الخاصية. الآن ماذا يرد السؤال؟ تقول لما قلنا ناطق وضاحك فماذا خرج؟ تقول خرجت بقية الحيوانات، خرج الفرس، خرج البغل، خرج كذا. فالإنسان حيوان لكنه ناطق وضاحك، فلما ذكر الفصل والخاصية خرج به غيره، فقال فإنهما وصفان يتميز بهما الموصوف من غيره، فيكون الحد والرسم مانعا من دخول غيره فيه. فلما قلنا الإنسان حيوان ناطق، الذي يريد يقول إذن الفرس أيضا إنسان، قلنا لا، قلنا ناطق هذا يخرج الفرس. فإذا زيادة هذا الفصل بعد ذكر الجنس الذي لأجل يعم فيكون التعريف جامعا، زاد هذا الوصف سواء كان ذاتيا أو ليس ذاتيا، فلأجل إخراج غيره، فيمنع دخول غيره في هذا التعريف. الشيء الذي نريد أن نعرف ماهيته يخرج غيره فلا يدخل فيه، وهذا الذي يسمى بالمانع ويسمى بالمنعكس. فإذا عندهم إذن التعريف الحد يكون جامعا ومانعا، جامعا لجميع ماهية الشيء الذي نريد أن نعرفه، مانعا من دخول غيره فيه، والجامع هو المطارد والمانع هو المنعكس. نعم. قال رحمه الله: وقد يسقط ذكر الجنس من الحد أو الرسم فيكون ناقصا، كقولنا الإنسان هو الناطق أو الضاحك. قال: وقد يسقط، يسقط صحيح، يسقط يعني المتكلم يذكره، وقد يسقط ذكر الجنس من الحد والرسم فيكون ناقصا، كقولنا الإنسان هو الناطق أو هو الضاحك. وهذا كما أشرت لي آنفا، الآن عندنا عرفنا الحد الحقيقي وعرفنا الحد الرسمي الذي عبر عنه أولا بالحد والثاني بالرسم، فالحد الحقيقي والحد الرسمي كلاهما تعريف ماهية الشيء بجنسه، الفارق بينهما أن الحد الحقيقي يكون بفصله والحد الرسمي يكون بخاصته. الآن هذا الحد سواء كان حقيقيا أو رسميا قد يكون تاما وقد يكون ناقصا. الحد الحقيقي يكون تاما إذا كان إذا ذكر الجنس واخترنا الجنس الأقرب، ويكون ناقصا إذا ذكرنا الجنس الأبعد أو لم نذكر الجنس، كما قال هنا الإنسان حيوان ناطق، اخترنا الجنس الأقرب وذكرناه فهذا حد حقيقي تام. أما إذا قال الإنسان جثة ناطق لأن ذكرنا جنس أبعد، أو يقول الإنسان هو الناطق فلم يذكر الجنس، هذا يسمى بالحد الحقيقي الناقص. وكذلك بالنسبة للرسم حين يذكر الوصف الذي اللازم الذي ليس ذاتيا يعني الخاصية، فتذكر الخاصية لكن الجنس قد يختار الأبعد، الإنسان جثة ضاحك هذا حد رسمي لكنه ناقص. إذا قلت الإنسان هو الضاحك ولم تذكر الجنس، يقول رحمه الله بأن هذا أيضا يسمى حدا رسميا ناقصا. ونتوقف هنا ثم نكمل الحد الثالث والحد اللفظي والذي عبر عنه باللفظ المرادف، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك.